درج الياسمين. درج الياسمين يا نازل نازل، درج الياسمين لا عند النازل. اطلع لتنا الصباحية من راديو فجر، درج الياسمين. ياسمين شاملة مع قهوة الصباح وزقزقة العصافير وريحة الهيل. يسعد صباحكم. درج الياسمين، درج الياسمين. بعطف لك بس هالمرة، هالمرة بس عبكرة، عبكرة بس شي زهرة، شي زهرة حمرة وبس. بعطف لك بس هالمرة، هالمرة صباح الخير. ولا بدي شي بعد الا دعي. يسعد لي صباحكم مستمعينا ومستمعينا راديو فجر بكل مكان وباي زمان. يسعد صباحكم، صباحكم كل رواق. بيتي بصير لما بحكي يا وين عيوني كيف بتندهلا مثل المجنون بتصير تقلك. بطف لك بس هالمرة، هالمرة بس. صباح الجمال، صباح السعادة والإشراق لكل شي حدا حاليا معانا على السماع عم يسمعنا بهي اللحظات بهذا الصباح الجميل المميز. يسعد أوقاتكم. ما بعرفون صباحكم زيزفون، صباحكم في البلدي كل شي حدا عم يسمعنا حاليا على www.fajradio.com من جميع أنحاء العالم. صباحكم حنين. بهاك السهرة وشوشتك كلمي بطف لك بس هالمرة، هالمرة بس عبكرة، عبكرة بس شي زهرة، شي زهرة حمرة. صباحاتنا الجميلة والرايقة بتروح لكل مستمعينا اللي عم يسمعونا على 97.4 من سوريتنا الحبيبة، سوريتنا القلب والنبض والروح. صباحكم كل شي حلو بتتمنوه مع فنجان قهوة وصوت فيروز الملائكي. شي زهرة حمرا بس، شي زهرة حمرا، شي زهرة حمرا تشرح لي وتقول حبيبي، حبيبي دا نرجع لأ مش معقول. عندي سنون وفي عندي أرمي، بعرف شو يعني إذا أنت بعيد، بس حبيبي إحساسي معك يرجع لي من جديد. في أمل، إيه في أمل، في أمل. أوقات بيطلع من ملل، في ما مادام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، لندخل في سباق الحياة ونحقق الفوز بعزمنا. فاليأس والاستسلام ليست من شيمنا. وبيذكرني فيك لعوني شبابي، بس ما بينسيني شو حصل رغم الزهر اللي امتلي لحقوق. حبيبي حبيبي تنرجع، لا مش معقول في قدامي مكاتب من سنين زهقت ورد ومنتور وياسمين. حبيبي إذا أغلق الشتاء أبواب بيتك وحاصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني. في ماضي منيح بس مضى صفى بالريح بالفضا، في ماضي منيح بس مضى صفى بالريح بالفضا، وبيضل تذكار عن مشهد صار في خبز في ملح في رضا. يومي ليل وبعد نهار عمري قدامي عم ينقضى، شوف القمح اللي بيطلع بسوق، شوف المي اللي بتنزل عطول. حبيبي احساسي هالقلب. ومنقول اكيد صباح لكل شي حدا عم يسمعنا حاليا من عنتاب الحبيبي، عنتاب شلقيقة الروح، يسعد صباحكم، صباحكم كتير من الرائع. محدودي وبغى بس حبيبي كرمالي نيناتنا منعرف شو صار، مشوار صباحي جميل. بنتمنى لكل مستمعينا اللي عم يسمعونا بهاي اللحظات يسعد صباحكم، صباحكم أمنيات محققة بإذن الله تعالى. شو سرق من قلبي ما بعرف شو سرق. اليوم الأربعاء 4/4/2019 يا هادي وأخذ مني. كتير مننا ناس بتحلم أنه تحقق أمنياتها، يا هادي كثير من الناس مخططة تعمل اشياء كثيرة بهذا اليوم، واكيد اكيد بتتمنى تتحقق. ما مرق على دربي مثل ما مرق، شو سرق شو سرق من قلبي ما مرق، شو سرق سرق لي ذكرياتي أخذ مني أهواتي، سرق لي ذكرياتي وأخذ مني أهواتي. يا ريت ما مر، يا ريت ما مر. لكي نرسم ابتسامة ونمسح دمعة ونخفف ألما، ولأن الغد ينتظرنا والماضي قد رحل وقد توعدنا مع أفق الفجر الجديد. من صوب بيت ليش ظل الهوى بكي، قلبي إنت طفلة عمر شو صار لما صد في مرق يا ري. الزهرة التي تتتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. شو سرق شو سرق من قلبي ما بعرف شو سرق سرق. خلينا مثل الزهر مثل الفراشات تعيش بحرية تعيش بسلام تعيش برضا. سرق لي ذكرياتي وأخذ مني أهاتي يا ريت ما مرق يا ريت ما مرق. صباح الخير صباح الأمل صباح الرضا صباحكم ضحكة أطفال فريحة. شو سرق شو سرق سرق لي ذكرياتي وأخذ مني أهواتي. مشوار صباحي مميز بنتمنى لكم أصدقائنا برفقتنا لمدة ساعتين ونص من الزمن ببرنامجكم الصباحي درج الياسمين بكتير من الفقرات المنوعة والغنية إن شاء الله تنال إعجابكم. جديدة وحكاية جديدة بتقلنا دائما وبتخبرنا انه اللي جاي افضل. حبيبي ليه خلص انا في كل كلام ومعايا حتى في احلامي اعمل لك تاني ايه صباحو لكل صبية لكل ست بيت عم تسمعنا حاليا من مكان عملها أو من بيت عم تحضر وبتقوم بواجبات المنزلية، بنقول لها صباحك كل العطاء والحب والدفى. جاتوا كل الطاقة الإيجابية أكيد لكل شيء حدا حاليا على رأس عمله أو ممكن يكون على طريقه لعمله، العمل نشاط، العمل حياة، العمل عبادة. صباحكم كل الأشياء اللي بتحبوها، صباحكم كل رواق. بنقول صباح الخير وبننتقل مباشرة لأول فقرة من فقرتنا الصباحية، نتعرف على أحوال الطقس بالحبيبة سوريا. أجواء غير مستقرة مستمرة معنا حتى يوم غد، مع توقع لهطول أمطار رعدية وعلى فترات ستشمل معظم المناطق السورية وإن كانت بغزارة متفاوتة. تبدأ على شكل زخات رعدية متفرقة في هذا اليوم، ثم تشتد غزارتها يوم الجمعة. وبالعموم ستكون الفعالية الجوية جيدة على مناطق شرق الفرات والجزيرة والشمالي على التوالي. كما يحذر من تشكل الضباب في هذه الليلة وفجر الغد فوق بعض المناطق، خاصة مناطق الداخل حمص وحماة وطريق الدولي الواصل ما بين حمص ودمشق. وبالنسبة لدرجة الحرارة يتوقع أن يطرأ عليها ارتفاع تدريجي لتلامس 20 درجة مئوية في هذا اليوم، وبخاصة فوق مناطق الوسط والشرقية، ثم لا تعاود الانخفاض بمقدار 4 إلى 5 درجات مئوية في صباح يوم غد. طل الربيع لكن أكيد رح يجي، رح يجي بكل أمله بكل زهوره بكل ربيع. حلو تطلع حلو تنزل، أنا وسايق بالسيارة تتعلق بالحلو الاسم تبارة. يسعد صباحكم مستمعينا بمشوار صباحي جديد مع أغنية تمارا، ونقول صباحه لكل ست بيت ولكل صبية انضمت على هوانا. تمارا أحلى الزمر وأحلى الشغل يا تمارا. مستمرين معكم مستمعينا بهالمشوار الصباحي على مدار ساعتين ونص من الوقت، نتمنى تكونوا رايقين، تكونوا دائما بخير وبصحة جيدة. طلع شقرة نزل زمرة. أجمل الصباحات لكل مستمعينا اللي قرروا يبدأوا مشوارهم الصباحي معنا اليوم بكل مكان، وما كنتوا عم تسمعونا بالداخل السوري، داخل تركيا، بكل أنحاء العالم. صباحكم فلو ياسمين. آه يا تمارا، بعدك يا تمارا، أحلى الصبر وأحلى الشوق يا تمارا. ليش بجرب انسى حبك مع انك دايما بقلبي؟ يمكن خصلي وبدي قتلي حتى بقل يا تمارا. اه يا تمارا، اه يا تمارا، قضيتي عكل الحلوين يا تمارا. اه يا تمارا، بعدك يا تمارا، احلى الصبر واحلى الشوق يا تمارا. اه يا تمارا، اه يا تمارا، غطيتي عكل الحلوين يا تمارا. اه يا تمارا، وبعدك يا تمارا، احلى الصبر واحلى الشوق يا تمارا. لازلنا مستمرين معكم مستمعينا بكل مكان بهالمشوار الصباحي ببرنامجكم اليومي درج الياسمين. حالك ما كنت هواك لو ما القلب هواك، دمعي على فرداك يبكي على حالك. حالك ما كنت هواك لو ما القلب هواك، دمعي على حبك يا غالي هاي ما انا مشتاق للحزن والاشواق لفراق مصعب لفراق عن حبك يا غالي بعض باقيين ومستمرين معكم بمشوارنا الصباحي مباشرة ننتقل عند ليلى ونشوف شو مخبيت لنا بفقرتها صحتك بالدنيا. اليوم بصحتك بالدنيا رح نحكي ونتعرف سوا على فوائد الضحك. يعد الضحك شكلا من أشكال التعبير عن الفرح أو السعادة، وتظهر آثاره خارجيا على الإنسان، ويعتبر جزءا من السلوك الإنساني الذي ينظمه المخ، ويساعد الضحك على إيضاح نوايا الفرد وزيادة تفاعله الاجتماعي وتشاركه مع الآخرين، فهو إشارة إلى قبول الإنسان للتفاعل الإيجابي بينه وبين الآخرين. وقد يكون الضحك في بعض الأحيان ظاهرة معدية، أي إن ضحك شخص ما قد يحفز هذا على ضحك الآخرين من حوله. تبين أن الضحك يحمي القلب بشكل غير مباشر، وذلك لأن الضغوط العقلية تسبب خللاً للبطانة التي تحمي الأوعية الدموية، وما أن تتأثر تلك البطانة فإنه ينجم عنها بعضاً من ردود الفعل التي تتسبب في تراكم الكوليسترول على جدار الشرايين التاجية، مما يؤدي بالنهاية إلى حدوث الأزمات في القلب. وعندما يضحك الإنسان من قلبه يفرز هرمون الكورتيزول، الهرمون الذي يفرز عندما يكون الإنسان تحت تأثير الضغوط بشكل قليل. لذا عندما يكون الإنسان في حال الضغوط يقوم بممارسة الضحك، فإنه يقلل من معدلات إفراز الجسم لهرمون الكورتيزول، كما يقوي الجسم من خلال إفراز الأجسام المضادة التي تحارب العدوى والتي تمنع تصلب الشرايين، ومن ثم إصابة الإنسان بالذبحة الصدرية أو الأزمات القلبية. بيّن الباحثون أن الضحك ما أتمر له تأثير مساوي لممارسة الرياضة على عجلة لمدة 15 دقيقة، فالضحك يعمل على تشغيل الجهاز التنفسي والحجاب الحاجز ومنطقة البطن وعضلات الوجه والأرجل والظهر. وثبت أن من يعانون من آلام العمود الفقري ولا يمكنهم الاستغراق في النوم، إذا مارسوا الضحك لمدة 10 دقائق يمكنهم النوم حوالي ساعتين متصلتين من دون آلام. من فوائد الضحك أيضا تحد الضغوط من كفاءة جهاز المناعة، وتعمل روح الدعابة على رفع قدرة الجسم لمحاربة العدوى عن طريق إفراز الأجسام المضادة، كما تعزز من تواجد الخلايا المناعية. فعندما نضحك إن الخلايا الطبيعية التي تدمر الأورام والفيروسات تزيد، ويكثر إفراز الجسم للبروتينات التي تحارب العدوى. وهناك فوائد أخرى أيضا للضحك، منها يحقق الضحك السعادة والسلام النفسي، ويمنحك التجدد ويزيد من قدرتك على التأمل والاسترخاء، كما أنه يفيد مرضى التهاب الشعب الهوائية وأزمات الربو عن طريق رفع نسبة الأكسجين في الدم الذي يدخل للرئة. وعندما تضحك فإن توتر كل من يسبب لك فإنك توتر كل من يسبب لك الضيق، ويجعلك الضحك تبدو أكثر شبابا، وينمي روح المشاركة وروح العمل الجماعي. كما أنه يجدد الضحك الطاقة ويجعلك أكثر وسامة، ويزيد من تلألؤ عينيك، ويعطيك الضحك الثقة بالنفس، وينمي قدرتك الإبداعية، كما يجعلك تفكر بشفافية ويحطم طبيعتك المتحفظة. يقلل الضحك من الشخير أيضا، لأنه يساعد على عدم ارتخاء عضلات الحنجرة، كما يرفع الضحك من مستوى أدائك العقلي ومن قدرتك على الاحتفاظ بالمعلومات لأطول فترة ممكنة. وأخيرا من فوائد الضحك بأنه يقوي الذاكرة. يعني نحن دائما لازم نكون مبتسمين، والابتسامة دائما ممكن تعطينا بعض من أنواع الضحك، والضحك جميل جدا وتحديدا بوجود زملاء لطيفين بمكان العمل. هذا الشيء بيخليك دائما تضحك وتضحك. بتمنى لكم دائما الضحك والسعادة. قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانة، دقاته تقول علوا عمري ما شوفك زعلانة. قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانة، دقاته تقول علوا عمري ما شوفك زعلانة. معكم أكيد ومستمرين بكتير من الأمل، بكتير من الحب، وكتير من النشاط. يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. أنا والروح، أنا وردي عالترى معك بيكون. مثل الشعر أبيات. قبلك ما كنت بشوف أنا كلمي صوتك نطق حروف. أنا ضحكي عشفافك أنا نسمي بتمرق صوبك وبغفيها عكتافك. هل صباحون جديدة، صباح الياسمين والفل والبنفسج والنانرج. كمان النانرج كثير من الناس يمكن بتعرفه أو ما بتعرفه، شجر النانرج المعروف فيه ببلاد الشام الذكي الرائحة وخاصة بفترة الربيع. يا ويل من الشوق علي دخلك خلينا ونحن خلينا ننتقل لفخرتنا اللي جاي. حدث بمثل هذا اليوم نتعرف على أبرز الأحداث اللي توثقت بمثل هاليوم. اليوم 4/4/2019 بمثل هذا اليوم ولكن من عام 1970 جوهر الصقلي يبدأ في إنشاء جامع الأزهر. أيضا بمثل هذا اليوم من عام 1947 تأسيس المنظمة الدولية للطيران المدني. توقيع معاهدة حلف شمال الأطلسي الناتو في واشنطن بمثل هذا اليوم من عام 1949. والسنغال تعلن استقلالها عن فرنسا بمثل هذا اليوم من عام 1960. افتتاح مبنى مركز التجارة العالمي رسميا في مدينة نيويورك الأمريكية بمثل هذا اليوم من عام 1973. منتخب الكويت لكرة القدم يفوز بكأس الخليج عام 1982 في الإمارات العربية المتحدة بمثل هذا اليوم. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تعلن عن اختيار الأمير سلطان بن سلمان كأحد رواد مكوك الفضاء ديسكفري في إحدى رحلاته. بمثل هذا اليوم من عام 2003 الرئيس العراقي صدام حسين ينهار وهو يتجول في ساعات النهار مشيا على الأقدام في حي المنصور ببغداد، بينما أحاط به بضع عشرات من السكان يهتفون بحياته في أول عام منذ اندلاع الحرب على العراق. وأخيرا من الأعياد والمناسبات اللي حصلت مثل هذا اليوم، اليوم العالمي لزيادة الوعي حول الألغام الأرضية ومعارضتها ويوم الطفولة في تايوان وهونغ كونغ. القلب بنقول لكل مواليد هذا اليوم عام سعيد، عام مليء بالإنجازات المحققة والسعيدة بإذن الله. والأغنية الموجودة على السماء مهداة لكل مواليد هذا اليوم 4/4. Happy birthday to you. أكيد مستمر معكم أصدقائي مباشرة من تقل صباحاتكم وإهداءاتكم الغالية على قلبنا، ومنبدأ بالصباح الجميل من الصديقة زهرة. يسعد صباحك زهرة منبج، بتقول صباح السعادة وإن شاء الله أيامكم كلها ابتسامات وضحكات من القلب، وإلك كمان عزيزتي يسعد صباحك وكل أوقاتك. لكن الهوى مالو ومالو أمرك يا صباح الخير لكل مستمعينا اللي عم يشاركوا معنا بصباحاتهم الجميلة. زهرة التوري بيسعد صباحك، أحمد من قالك يسعد صباحك، مدينة كلس، كل الشي حدا عم يسمعنا بهالمدينة صباح الأمل والتفاؤل لكم. رايح يا هوا خبر أهالينا، طاير يا هوا طاير علمينا، رايح. ومننتقلها صباح جميل ومميز من الصديق العزيز أبو ريماس اللي عم يسمعنا حاليا من الداخل السوري. سعد صباحك، بيقول لمن يذكروننا بالخير، يا رب الخير أذكرهم والحب رعاهم واملأ قلوبهم نورا وامسح ذنوبهم وكفف دموعهم وبدل خطاياهم حسنات وسدد خطاهم وحقق مقاصدهم وارفع اللهم مراتبهم وفي جنة الفردوس اللهم اجمعنا بهم. وجوه يومئذ ضاحكة ومستبشرة، صباحكم ورد. بديك هاي الأغنية من ريحة بلادنا. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني بلدنا الجميل، الوداع انتمائنا وروحنا. الفراق ده مستحيل، حكايات وحكايات كتيرة. وذكريات ما بتخلص وحنين دائما بياخذنا لبلدنا الغالية سوريا، بلد الياسمين. بنرجع منكفي مشاركاتكم عبر الواتساب. مستمعينا فاطمة أمريتاج بتقول صباحه، امبارح ما لبيتوا لي طلبي، بدي أغنية محجوب خاسم بهدية لزوجي. وبتقول بحب صباح على كادر العمل بفجر اف ام، والله يعطيكم العافية. عزيزتي الغالية فاطمة، أنا امبارح تحديدا مرقت لك الأغنية وهديناها لزوجك، بس بعتقد أنه أنت ما كنتي موجودة معنا على السماع، ومع هيك رح نرجع نمرق لك إياها مرة تانية اليوم. يسعد صباحك، وصباح بيروح لزوجك ماهر كمان إذا كان موجود معنا على السماع. نتمنى لك نهار سعيد. قولي يا حبيبي أنت زي ابني ورايح فين، أجمل لحن ده هنغني إحنا الاثنين، يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين صدرين، يا ليل يا عين يا عين يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين قمر يا بلدي. أسماء العزيزة سيدة صباحك بتقول صباح الفرح والابتسامة، والابتسامة أكيد بتكون نابعة من القلب للقلب. وافضل دايما جنبك على طول قمر يا بلدي. خديجة عفوا زهرة التوليب بتقول صباح الخير للجميع، صباح جديد، صباح يبدو كأنه يقول هناك شيء سعيد في الطريق، صحة سعادة راحة بال خبر سار رزق ورضا الرحمن، تلك الأماني مجتمعة أتمناها لي ولكم هذا الصباح. صباح الخير لك ولا حروفك الجميلة اللي دائما بتعطي تفاؤل ببدايات الصباح، يومك سعيد. هوانا غمرها النسيان، هوانا لصوت. العزيز محمد أو محمود العبدو بيقول صباح الورد، بكتير من الصور الجميلة اللي دائما بتحفنا فيها. يسعد صباحك، صباحك أنوار وسعادة. المشوار شو بدي أحكي لك، عيني بتحكي لك عن قلب اللي صار على آخر أما مشاركة أحمد نعورة اليوم بتقول اللهم يا من أشرقت الشمس، أشرقت الشمس بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه، اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير ومليئا بالتفاؤل والسعادة، أسعد الله صباحكم بكل خير. بيكفي بمشاركته من وصايا لقمان، يا بني من حمل ما لا يطيق عجز، ومن أعجب بنفسه هلك، ومن تكبر على الناس ذل، ومن لم يشاور ندم، ومن جالس العلماء علم، ومن قل كلامه سلم. وصايا أكيد جميلة جدا من الحكم، حكم لقمان. يسعد صباحك أحمد، وشكرا كتير لتواصلك معنا. ورد وصور جميلة جدا بتحفنا فيها صديق صاحب الرقم 558 بيقول صباح الورد والنرجس. ما بعرف ليش لما ذكرت الرقم آخر صاحب الرقم تذكرت أيام اليانصيب وفئة الألف والبي وجيم. حبيبي القلب مرتاح بيكفي عذاب وقاسى عايش بروحي تاركني وحيد متفيق لجروحي من أول جديد أنا ضايع من حال نسيني الليالي ونساني كرمال. كل الأصدقاء اللي عم يتواصلوا معنا بهي اللحظات سواء كان عبر الواتساب أو الاس ام اس أو الماسنجر بنتمنى لكم نهار سعيد ويسعد صباحكم من جديد. شو بدك في إنسان تركني بحالي يا حبيبي روح بكف جروح أنا كنت نسيتك شو اللي جابك عبالي روح حبيبي روح شو بدك في إنسان تركني بحالي يا حبيبي بكف جروح أنا كنت نسيتك شو اللي جابك عبالي يا حبيبي روح بكف جروح أنا كنت نسيتك شو اللي جابك عبالي. أكيد باقيين ومستمرين معكم بهذا المشوار الصباحي المميز برفقتكم ولكن بعد الإعلان خليكم معنا انطرونا. غزوة بدي أسألك سؤال. تفضلي ليلى. طعمة هالفروج كتير مميزة. إيه شغلتي؟ غزوة عطيني السر. هاد يا ستي السر ببيزابيليج. بيزابيليج؟ إيه بيزابيليج من أفضل الماركات التركية لإنتاج الفروج. وشو ميزته؟ بيزابيليج شركة بتبدأ من إنتاج البيض حتى الفروج وبخط إنتاج متكامل وكل مرحلة من مراحل الإنتاج بتخضع لمراقبة دقيقة. يعني مستوى الأمن البيولوجي عالي كتير. إيه مشان هيك بتكون منتجات بيزابيليج محمية من أي أمراض معدية ممكن تتسرب للدواجن. قلتيلي بيزابيليج؟ طبعا أنا بنصح كل ست بيت ببيزابيليج. لما تقول صناعة وطنية تركية أول ما بيخطر على بالك مولدة جانون. مولدة جانون هي ماركة من إنتاج شركة قرقاش للمولدات المشهورة في قطاع المولدات في ولاية غازي عنتاب اللي بتقدم خدمات قطع تبديل في كل أنحاء تركيا وفي أسواق أويام. للتواصل على الرقم الأرضي 034-222-08-933 أو على الجوال 0534-615-03-02. مولدة جانون هي ماركة لشركة قرقاش للمولدات منذ عام 1989. جربوها ما رح تندموا. تقوم مؤسسة بتتاء البريد والتلغراف للشحن بتقديم الخدمات كآبدة الاستقرار والثقة في القطاع وذلك بماضيها الممتد إلى 76 سنة. تقدم مؤسسة بتتاء للشحن التي تمتلك أكثر شبكة الخدمات انتشاراً بأكثر من 4000 محل في جميع أنحاء تركيا. مزايا كبيرة لزبائنها الفردية والمؤسسية. يمكنكم إرسال بضائعكم مستدعين السعي دون الخروج عن منزلكم متصلين بمركز الاستدعاء من خلال لأرقام 444-1887 أو عن طريق عنوان على الإنترنت www.petata.gov.tr وعلاوة على ذلك بأسعار مناسبة. تقوم مؤسسة بتاتا للشحن بتقديم المعلومات للمرسلين والمستلمين عن طريق الرسائل القصيرة في جميع المراحل من قبول البضائع إلى تسليمها، ومع ذلك يمكن للزبائن متابعة البضائع عن طريق مؤسسة بتاتا للشحن على الإنترنت أو من خلال التطبيقات المعدة لأجل الأجهزة المحمولة التي تشتغل بأندرويد. يمكن لمن لهم الكثير من البضائع أن يستفيدوا من التنزيلات الخاصة بمؤسسة بتاتا للشحن، وعلاوة على ذلك التنزيل في نسبة 25% في جميع البضائع المرسلة في الأعياد والأيام الخصوصية في مؤسسة بتاتا للشحن. مؤسسة بتاتا للشحن إلى كل مكان وفي وقته. بعد مستمرين ونلتقي مباشرة لليلى ونشوف شو مخبيت لنا فقرتها هل تعلم بكتير من المعلومات الجديدة والغريبة. هل تعلم بأنه في اليابان تدرس مادة من أول الابتدائي إلى السادس الابتدائي اسمها طريق إلى الأخلاق، يتعلم فيها التلاميذ الأخلاق والتعامل مع الناس. هل تعلم بأن رئيس الأوروغواي أفقر رؤساء العالم والذي يتبرع بأغلب راتبه للفقراء ينتظر دوره في أحد المستشفيات دائما بكل احترام وتقدير؟ مثل عنا نفس الشيء. هل تعلم بأن أقدم مدينة في التاريخ في توجد في مدينة أريحة في فلسطين ويقدر عمرها ب1100 عام؟ هل تعلم بأن منظمة اليونسكو تقرر أن المسجد الأقصى بكامل مساحته بما فيها حائط البراق يعتبر تراثا إسلاميا خالصا لا علاقة فيها لليهود إطلاقا؟ هل تعلم بأن طائر الفلامانجو يتغير لون منقاره وفقا لما يأكل؟ هل تعلم بأنه يوجد محطة قطار في منطقة نائية باليابان ليس لها مدخل أو مخرج وليست للانتظار أصلاً، وقد وضعت هناك فقط حتى يتمكن الناس من التوقف في منتصف رحلة القطار والاستمتاع بالمناظر الطبيعية؟ هل تعلم بأنه قام الممثل الشهير مورغان فريمان مؤخرا بتحويل مزرعته في ولاية ميسيسيبي الأمريكية إلى ملجأ للنحل، وسيقوم بالاعتناء بأكبر عدد ممكن منها لتتكاثر في مزرعته الضخمة لأن أعدادها في تناقص وقد تنقرض، ما قام به آثار سعادة واحترام الكثير من محبيه؟ هل تعلم بأن القاهرة فازت بجائزة أجمل مدن العالم عام 1925 ميلادي لدرجة أنها عندما كان يتم تجميل مدينتي لندن أو باريس كانوا يفتخرون أنها أصبحت راقية ونظيفة تشبه القاهرة، وحصلت القاهرة على وسام أجمل وأنظف مدينة في حوض البحر المتوسط وأوروبا. كانت معلوماتنا لليوم في فقرة هل تعلم. خليكم معنا مكفين مشوارنا الصباحي. يا فرحة أيامي وبهجة حاضري، يا من تشاركني حياتي ودنيتك، تدري وش أكثر شي يفرح ناظري؟ غمازة الخد اليمين وبسمتك، يا فرحة أيامي وبهجة حاضري، يا من تشاركني حياتي ودنيتك، تدري وش أكثر شي يفرح ناظري؟ غمازت الخد اليمين وبسمتي، غمازت الخد اليمين وبسمتي. الله عليك بكل ما بك أسري، همسك وصوتك يا غلاي وضحكتك، تدري وش أجمل شي يسعد خاطري؟ شوقك وكلماتك ولهفتك نظرتي. يا فرحة أيامي وبهجة حاضري، يا من تشاركني حياتي بيدك، تدري وش أكثر شي يفرح ناظري؟ غمزت الخد اليمين أحساسي وانت شاعري، وأحلى الصور في الشعر ترسم صورتك، تدري وش أغلى من كتاب يا ساحري؟ اسمك حبيبي لو ما إيدي خطتك. كيف أوصف أحساسي وانت شاعري، وأحلى الصور في الشعر ترسم صورتك، تدري وش أغلى من كتاب يا ساحري؟ اسمك حبيبي لو ما إيدي خطتك، حبيبي لو ما إيدي خطتك. الله عليك بكل ما بك أسري، همسك وصوتك يا غلاي وضحكتك، تدري وش أجمل شي يسعد خاطري؟ شوقك وكلماتك ولهفة نظرتك. يا فرحة أيامي وبهجة حاضري، يا من تشاركني حياتي بيدك، تدري وش أكثر شي يفرح ناظري؟ غمزت الخد اليمين وبسمتك. صباح الرواء، صباح الفل، صباح الأمل عن جديد لكل شي حدا انضم لهوانا هوا فجر اف ام بهي لحظات. مع بعض بننتقل لفقرتنا اللي جاي اللي بتحكي عنا دراسة صباحية لكل يوم. دراسة جديدة تكشف تأثيرات سحرية قوية للقهوة. كشفت دراسة حديثة صدرت عن جامعة تورنتو أن مجرد مشاهدة أي شيء يذكرنا بالقهوة من شأنه تحفيز أدمغتنا وجعلها يقظين أكثر. وبحسب الأستاذ بقسم الإدارة في جامعة تورنتو وكلية روتمان للإدارة، فأنا للقهوة تأثيرات تتجاوز تفاعلها مع الجسم عندما نتذوقها، حيث أن رؤية المشروب أو أي شيء متعلق به ذو تداعيات نفسية ويؤثر في طريقة تفكيرنا وسلوكنا. وأشار ماجيلو إلى أنه غالبا ما نصادف إشارات محفزة متصلة بالقهوة أو تخطر في بالنا حتى دون أن نتناولها فعليا، أي يحدث تحفيز فيزيولوجي بتجاوبنا مع تلك الإشارات كما لو شربنا القهوة في الحقيقة. ويشير مصطلح التحفيز في علم النفس إلى كيفية تنشيط مناطق معينة من الدماغ وإيصالها لحالة من اليقظة والوعي والتنبه بفعل عدد من الأشياء مثل مشاعرنا وأنظمتنا العصبية والمشروبات الغنية بالكافيين. وشملت الدراسة إجراء 4 تجارب شارك فيها أشخاص من ثقافات مختلفة، وبحسب ماجيلو فأنا لنتائجها أهمية بالغة في معرفة المزيد حول كيفية معالجة الأشخاص للمعلومات واتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن هناك مرحلة قادمة للدراسة ستركز على تأثيرات المشروبات والأغذية الأخرى. القهوة سحر الخاص. أكيد ما حدا بيقدره وحدا بيعرف قيمته إلا المدمن عليه. صباحكن قهوة بالطريقة اللي بتحبوها مع الناس اللي بتحبهم. القهوة بحد ذاتها قصة، فما بالك ما يكون مع الناس اللي منحبها. بردت قهوتنا ونام أهل الحي ونام الليل، فوق مخدات نشوفوا عيوني تتخيل خيل، أحمل منك أخبار أنا من زمان دي كلمة رخيصة وسهلة جدا على اللسان ما تقولش نزوة الكلمة دي ما بحبهاش أنا من زمان دي كلمة رخيصة بيقولها كل واحد خان متقولش نزوة وعدت ما خلاص حياتي تهدت وازايها آمن تاني ليه وازاي تآمن برضو ليه أكيد في يوم هعرف عليك وهي نزوة ليك ونزوة ليه متقولش نزوة وعدت خلاص حياتي تهدد ازاي هآمن تاني ليك وازاي تآمن برضو ليك اكيد في يوم هعرف عليك وهي نزوة ليك ونزوة ليك من قال غني الجواب عطول عم تخلص الكلمة والقلب موجود عم تغرق البسمة ببحر الدموع عم تخلص الكلمة والقلب موجود عم تغرق البدايات. دائما بتكون في بدايات أولى ما فينا ننساها، بتضل عالقة بذهننا. بتطردنا بكل مكان، البدايات سحر خاص ما فينا نقاوم. بدايتنا مع المدرسة، مع الأصدقاء، مع مدينة جديدة، مع مرحلة جامعية جديدة. مع وظيفة جديدة، بدايات بدايات بدايات. كل بداية بنرجع بنقول إلى سحرة الخاصة. بدايات مع حبيبة، البدايات كتيرة وجميلة ولا سحرة مثل ما حكينا، ولكن كيف ممكن نحافظ على جمالية هذا السحر ويدوم فترات طويلة؟ بتصير البدايات لكتير منا إدمان ما فينا ندرك عواقبه على الروح إلا في نهايته. في البدايات بيلمع كل شيء قدام عيوننا، بتتغذى أرواحنا على نشوة البدايات. بننسى أنه البداية فرصة متكررة يجب أنه نجيدها في كل مرة ونحسن التعامل معها حتى نوصل لنقطة الحسم. لا أريد من الحب إلا البداية، هذا ما أكده الشاعر محمود درويش في إحدى أروع قصائده. فالجمال والبهاء يكون في لحظة بزوغ الفجر ومع شروق الشمس وإطلاق أشعتها الأولى في بداية كل يوم. لهذا تكون البدايات في علاقات الأشخاص جميلة وسهلة. كتير ما منتعرف بحياتنا على أشخاص بيظهروا دائما أجمل الأشياء عندهم من صوت وصورة ولغة جسد، بتشعرنا بأنهم هنن الأنسب لبناء علاقة جميلة معهم، لنكتشف مع مرور الوقت تحولهم لصورة أخرى وكأنهم كانوا عم يرتدوا أقنعة وخلعوا، فبتكون بدايتهم صفحة بيضة خالية من الخلافات أو المشاكل. هذا الشيء اللي بيجعلنا نرغب بربط علاقات الود معهم إلى أنه نصل لمرحلة اكتشاف تلاشي هذا الحب وعدم القدرة على تحمل تقلباتهم وأخطائهم. لهيك فأنه منشوف الكثير من العلاقات بتنتهي بطريقة مأساوية لعدم الحكم عليها بشكل سليم منذ البداية، ولابد من اتباع القواعد والنصائح اللي بتساعدنا بشكل أو بآخر بالحكم على الأشخاص جيدا حتى نستحوذ على المعدن الثمين بدلا من المعدن الرخيص. بس الله أعلم حب جوا مخلوق. لماذا دائما البدايات أجمل؟ موضوع نقاشنا لليوم. فيكن تتواصلوا معنا مستمعينا عبر رقم التواصل على 055-39-22-44-27. ناطرين مشاركاتكم أيضا عبر الواتساب والإس إم إس وعبر الماسنجر. بنعشق البدايات لأنه بتحمل كتير من الإثارة والتشويق، هذا الشيء بيستحق أن نعيشه بكل تفاصيله، وأكيد بنكره النهايات عادة، نهاية العمل، السفر، العلاقات، لأنها بتحمل كتير من الشجن، بيخلينا نشعر بأن حقب من أعمارنا انقضت وما رح ترجع مرة تانية. يوم عجوري زيدي والله القلب حايل، يوم والله القلب حايل. نستقبل لليوم أول اتصال معنا، نقول ألو. صباح الخير. ألو، صباح الخير. كيفك أنت رشا؟ يا أهلا وسهلا يا عبدو، كيف الصحة؟ والله الحمد لله نشكر الله. كيفكم أنتم؟ طمنونا عنكم. إن شاء الله الأمور تمام. كيف أنت ليلى؟ كيف؟ يسعد صباحك عبدو، كيفك؟ شو أخبارك؟ صباح الورد أنت ليلى. أهلا وسهلا فيك، أنا سعيدة جدا بتواصلك الدائم معنا، وهيك صوتك بيعطينا تفاؤل دائما. الله يسلمك، أنا من زوجة أنت ليلى، بس صح أنا اللي عم بسأل كان. كيف؟ على قلبك. مرحبا فيك عبدو، بس يا ريت هيك لو ترفع لي صوتك شوي أكتر من هيك تعمل معروف. هيك تمام؟ أفضل. عبدو اليوم نحن عم نحكي عن البدايات، يعني بدايات كل يعني علاقة، ممكن بدايات أنه أنت تواجدك بمكان، ممكن بدايات المدرسة، بدايات الصداقة، دائما البدايات بتحسها أجمل من النهايات، يا ترى شو السبب برأيك؟ الله السبب اللي عم تتعرف على ناس جديدة جدا، يعني فهمت علي؟ ويعني النهاية يعني شو اللي مثل الشغلة، مثال أول ما بتاخذ الشيء، الله نضرب لك مثال، أول ما بتاخذ الشغلة جديد يعني بتلاقي له أهمية أكثر. الله مثال أخذت جهاز جديد كويس، بتلاقي له أهمية، بتديري بالك عليه بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين، يعني مني منه يعني ما بتهمني، يعني إذا حتى يعني شو اللي استطيع زي هيك عادي مو مشكلة يعني هيك أنا عندي قناعة ما بعرف. نعم. هل هذا الشيء ممكن ينطبق انه ممكن على اشياء يعني انه بالحياة، بس هل هذا الشيء بينطبق كمان على اشخاص؟ يعني احيانا كتير نحن بنتعرف على اشخاص بالبداية هنا بيكونوا رائعين وجميلين، بس لكن بالنهاية بنلاقي انه صار اتلونوا بكذا قناع فينا نقول، فبنتمنى انه لو ضلينا بالبدايات. الله طبعا دائما البداية تعطيكي تفاول اكثر، يعني أني ما بتعرف فيها حقيقته، فهمت علي شلون؟ نعم، يعني ممكن بموقف معين أنه أنت تكتشف هذا الشخص هم تتمنى أنك لو محافظ على علاقتك معه من البداية لحتى تضل هاي الصورة الحلوة أنه أنت راسمها بذهنك لهذا الشخص. طبعا في حسب الأشخاص طبعا كمان، يعني في أشخاص الله بجرد تأخذي بعثي معهم يعني خلص تعرفي أنا حقيقته. نعم، وفي أشخاص تمام في وجوههم بقولوا لك كمان. نعم، إذا أنت بتتفق معنا أنه دائما الأشياء بالبدايات أجمل، يعني شو ما كانت نوعها. طبعا. نعم، شو بتحب تقول لأصدقائك اليوم؟ شو بتحب أنسى معك؟ الله، أول شيء بصبح الجمهور كله، أول شيء لك بعدين لأنسى رشا وعكل اللي بسمعنا لو بأس لك بسام. ونحن منقول لك يسعد صباحك ونوجه تحية لباسم أيضا، باسل عفوا باسل، ونتمنى أنه نسمع صوته يتواصل معنا. والأغنية اللي على السماء رح تكون مهدات لك. يا مرحبا الله فيك، يسلمك هذا من زوي. الله شكرا كثير لاتصالك. دائما ما تكون البدايات ملونة حالمة مشرقة كالشمس جميلة كعصفور بريء أو كطفل يركض سعيدا بلا هموم. دائما ما تكون البداية رقيقة خجولة زرقاء صافية كالسماء تتلألأ بها النجمات وتتراقص طربا على ألحان الأمان والأحلام. أما النهايات وما أقسى لحظات النهاية، كأن جمال البداية اكتسى الأسود وتحولت الألوان الزاهية إلى طعنات من الألم المستمر، نزيف من الدموع ونزيف من الوحدة وملايين الآهات التي لا تنتهي وكيف تنتهي، وقد كانت البداية ربيعية مزخرفة، فمن يمحي لذة البداية ويجعلنا نتحمل قسوة النهاية. تلك الحياة موجات من التجارب الصعبة والمؤلمة أحياناً الجميلة، لها نفس الرائحة ونفس الطعم ونفس العبارة تردد دائماً، ما أجمل البدايات وما أقسى النهايات. ولا ليك علي حلفان، ده انا روحي فيك من زمان. ولا ليك علي حلفان، ده انا روحي فيك من زمان. وبحبك انا بحبك انا. عن البدايات كتب الكثيرون وفي كل الميادين، وتحدث اغلب من كتبوا قصة حياتهم عن بداياتهم والصعوبات أو التحديات التي حدثت لهم في بواكير حياتهم وكيف واجهوا وتغلبوا عليها بالإرادة والصبر والعزيمة لتصبح هذه البداية الصعبة جزءا من رصيدهم ودرس لهم في الحياة. بحبك أنا، أنا بحبك. Yeah. أي شيء. بداية حياة لمولود للتو قادمة للحياة بصحة جيدة. بداية عمل جديد جيد. بداية تعارف بأشخاص جدد. بداية علاقة زواج قامت باتفاق وتفاهم. حتى بداية لحمية غذائية ممكن تكون مفيدة للجسم. بداية لإقلاع عن عادات سلبية كانت كادت تهلك صاحبها، مثلا بداية لمرحلة الإقلاع عن التدخين. بداية تصحيح مسار خاطئ ظل الإنسان لسنوات عديدة متخذه منهجا له. العديد العديد من البدايات الرائعة والجديد الموجودة بحياتنا وحولنا، ومنريد فقط أنه نجددها وننفض الغبار عنها. أحيانا بتصبح البدايات لكثير منا إدمان. أنا بحبك مهما كان. اسأل علي الليل يا حبيبي. مستمرين معكم أصدقائي، نستقبل اتصال جديد. بنقول ألو، صباح الخير. صباح الفل. يا صباح الفل الأبيض. أبيض أصفر. كيفك؟ اتفقنا على الأبيض. الحمد لله، إن شاء الله دائما يا رب. يا هلا، تمام. كيفك أنت يا بلال؟ أمورك إن شاء الله على العال؟ والله بخير الحمد لله. جعفر كيفه؟ صار منيح؟ جعفر. جعفر منيح وبسلم عليكم أكيد. أسلمك. يا بلال، بدك تحكي لنا اليوم عن شيء اسمه بدايات وسحر البدايات. بتلاحظ هذا الشيء خلال علاقاتك مع الآخرين، من خلال أي شيء بتقوم فيه لكل شيء له بداية وسحر. هلا بقول محمود درويش، لا أريد من الحب غير البداية، غير البدايات. نعم. برأيي يعني إنه أنا أقول يعني الإنسان أول ما بتتعرف عليه، إن كان صديق إن كان حبيب إن كان أي شيء، فإنه بيصير لك العلامات اللي كأنه هو ملاك. كأنه هو ملاك يعني. فمعليًا ممكن يتغير، ممكن يطلع صفات سيئة فيه، فعلى هيك البداية أجمل يعني تكون منيحة. وبعدين يكون متخبي وراء قناع فبيصار الأشياء السلبية فيه، فالبداية أجمل. هي من ناحية الأشخاص. أو من ناحية الأعمال، فبكون متشوقين نحن إذا كان بدنا بداية، بدنا نبلش عمل جديد، بدنا نشتري شيء، فبكون متحمسين على هالشيء. مثل مثلا إذا اشترينا قطعة لباس، فإنه منحبها بالبداية، فبالبعدين منملها، يعني إذا تركناها فترة معينة فممكن نرجع نحبها مرة ثانية إذا حملناها فترة معينة. يعني ما بتشوف إنه بما أنك أنت اخترت هذا الشيء من البداية وكان على ذوقك وعلى يعني مرائك مثل ما بيقولوا، على الشيء اللي أنت بتحبه، ما بتشوفه إن كان مليت منه أو بمعنى أنك حابب تتجدد، إنه بيبقى له جماليته الخاصة في قلبك؟ مو بيد كل إنسان هالشغلة. هي هذا الروتين اللي نحن اللي فيه حاليا. الروتين لازم نحن ما نضل على شيء متواصل، لازم دوم نغير أشياء طبعا بالحياة، لازم دوم ما نضل على شيء معين على طول، فمن مل منه بالأخير. لازم دوم نغير، أو إنه مثلا نتعامل مع أشياء تانية. هذا الروتين يعني برأيي يعني. تماما، أكيد وجهة نظرك، ونحن أكيد بنحترمك ومن كانت. يسعد صباحك وكل أوقاتك صديق العزيز وليد. بلال وليد؟ لا يعني الوليد النسبة مو هيك؟ لا مو نسبة. هذا اسم الفني. تمام بلال، أهلا وسهلا، شرفتنا. يا هلا. تنسى إنك حبيت، ولما تفتح باب الدار تتسأل على أهل البيت رح تتشعر. في معنى مشاركة أيضا بتقول بدون فلسفة ولا رح أتفلسف، بس بقول تجربتي حتى أكون واضح أكثر وأدق جواب. المدرسة كانت بداية سيئة جدا، بعدين تحسنت، بعدين ساءت، بعدين تحسنت، وهكذا ما كانت البداية جيدة ولا النهاية. علاقتي كانت جميلة مع ناس عشت حياتي كلها معهم، كانت البداية سيئة لما كنا صغار وكانت خانة كتير، بس تحسنت بعدها وأصبحت باردة، ثم رجعت مثل قبل وأحسن الآن. أيضا الزواج بيقول بيحكي عن والده ووالدته أنه يعني بالبداية دائما كانوا بخناقات كتيرة، بس لكن الآن صاروا سمن وعسل. وأنه بيقول أنه ممكن كمان أغلب المتزوجين هيك بيكونوا بالبداية بتكون علاقتهم باردة، بعدين بتتحسن والحياة بتمشي، بتمر بحالة برود ثم حالة حب وهكذا. يعني بيقول أنه رح تلاحظوا أنه كل واحد فينا مختلف عن الآخر، في البعض بداية زواج جميلة لكن النهاية بتكون العكس وهكذا. يعني بداية الأشياء جميلة بالناحية النظرية. ويقول أيضا أنه دائما ممكن أقول أنه البداية بتكون جميلة، بس لكن هذا الشيء بيعتمد على ظروف كل شخص وعلى القدر أيضا. عيونك حلوين صار لي من سنين، كل الحلوين غيرك يا روحي مش شايف بعيوني. عيونك حلوين من نظرة سحروني. للبداية كتير من السحر، ولكن السؤال كيف ممكن نحيي هذا السحر؟ حدك ما بيعنوني غيرك يا روحي مش شايف بعيوني. بدي غني على عالي على عالي ورقص هالكون كرمالك وكرمالي، يقولوا مجنون وهيدا الصاير بحالي، يا أحلى عيون غيرك ما بيحلالي. بدي غني على عالي على عالي ورقص هالكون كرمالك وكرمالي، يقولوا مجنون وهيدا الصاير. الملل أصدقائي مو كتير بعيد ومستغرب بكتير من العلاقات، فكنا ممكن من بين الفترة والأخرى بعد بدء أي علاقة. خاصة إذا كان فيها كتير من الملل والروتين والرتابة، وخاصة العلاقات العاطفية بين الأزواج. منحب أنه نستعيد سحر البدايات في علاقات الزواج أو العلاقات اللي مرقنا فيها خلال سنوات، وعادة ما نفقد هاي الحالة بعد مرور عدة سنوات من الزواج. منلاقي أنفسنا قد استهلكتنا المشاكل اليومية، صعوبات الحياة والرتابة اللي فيها، وفقدنا تماما لذة البدايات اللي بتخلينا شغوفين بعلاقات الحب وفرحة الحياة. كيف فينا ممكن نستعيد سحر بدايات مرة تانية على العلاقات اللي مر عليها كتير من السنوات؟ أحلى عيون غيرك ما بيحلالي. السؤال لكم أصدقائي بانتظار مشاركتكم. ورقص هالكون كرمالك وكرمالي، يقولوا مجنون وهيدا الصاير في حالي، يا أحلى عيون لا غيرك ما يحلالي. معنا اتصال جديد، بنقول الو. صباح الخير. الو صباح النور، كيفك انت ابو شيخ؟ يا اهلا وسهلا، كيفك يا محمود؟ امور ان شاء الله على العال؟ والله الحمد لله ماشي الحال ان شاء الله دايما ان شاء الله. ايه محمود، شو بتحكي لنا عن البدايات وسحره؟ والله البدايات وسحره، اولا بدي اقول لك عن الشغل على العمل. فالأشياء الجديدة اللي بنجيبها. دائما نحن بنحب الشيء، بنحب إنه التغيير في حياتنا، الروتين بذبحنا ذبح. تجدد. تجدد. لذلك بالعمل بتلاقي إنه يعني سحر البداية بتكون حلوة كثير، لأني داخلين على دنيا جديدة، عالم جديد. نعم. بس للأسف الروتين، الروتين هو اللي بذبح حياتنا. طيب. هذا شيء حقيقي ومنطقي صديقنا العزيز، لكن اللي حابين نقوله كيف ممكن أن نكسر هذا الروتين، كيف ممكن نرجع لسحر، كيف ممكن نحافظ على الحالة الجميلة اللي شعرناها ببداية الأشياء برأيك؟ كيف بالعمل؟ بالعمل للنحسن، بس بالأشخاص للنحسن، بالعمل للنحسن. الله بالأشخاص، الله دايما نتعرف على ناس إذا منحس بحلاوة معرفنا بيون. بس للأسف يعني بعد ما يتكشف الحوالي لا تربعون بروح من حوالينا، اللي تظل بنحسن انه وبينه نتذكر نرجع للأيام اللي تعرفنا فيها بعض، نرجع مثلا للحديقة اللي تعرفنا فيها بعض، للمكان، نرجع للذكريات اللي زمان، نجدد من حياتنا. أو حتى المتزوجين، المتزوجين اللي يعني بالخبر هي كانت الروتين والملل، يرجعوا للشغلات اللي كان يسووا وقت اللي كانوا عرسان، مثلا وقت اللي فيه الصبح أخذوا جاهزة التصليحة، ترجع على نفس اللي كانوا يصبوا على بعض فيها بالبداية. نعم. إيه هيك تغير حياتهم، بيش بيقدر روتين حياتهم. ممكن تتغير إنه يطلعوا مثلا رحلة جزدورة، بحيث إنه يقتلوا الروتين، يعملوا شيء غير معتاد أو شيء اللي كانوا يعملوه أيام قبل. حتى أحيانا ممكن تكون الظروف صعبة ما بتساعدهم، ممكن يكون في أطفال، ممكن تكون تغيرت يعني مسيرة الحياة اللي كانوا عايشينها. ولكن شيء يعني من كسر الروتين الموجود كفيل إنه يعمل تجدد بالحياة. إيه طبعا. تحياتنا لك. وإذا جرب مثلا ما مرته ما يحسين، يعني فين يجدد حياته بطريقة تانية، بطاقة جاهزة ونتغير كلية المرأة. هيك ما بتتغير، هيك بتنشل الحياة. لا لا بالعكس، الجود والغير هذاك الوقت لا سنتين اللي يغيروا له حياته هذاك. لا أكيد نحن منا معك بهذا الحكي، يا رب يخلي الحياة سليمة وسعيدة مع الأولى وتكون من أجمل لأجمل بإذن الله تعالى. الله ينصرك، أنت عم تحكي مع واحد الله يعني عطرين إنه يتجوز ثالثة. هلا أكيد أنت ظروف اللي أكيد يعني خليتك تكون تعيش هاي التجربة، وإلا أنت ما كنت بتحب ولا بتحبز إنه تكون تدخل بهاي القصص. واحدة بتكفي وأكيد تبقى الحياة سعيدة معها كل العمر يا رب. أهلا وسهلا فيك محمود، تحياتنا إليك. شو بتحب تسمع؟ تفضل. تكرم عينك، اهلا وسهلا يا هلا. بس هلا مو بعد هلا. تكرم اهلا وسهلا يا هلا، شرفتنا. عيونك وانا قبل عيونك، نمت ملو عيونك وانا قبل عيونك، عم غني لعيونك يا حبيبي، بدي شوفك كل يوم يا حبيبي، ما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي، وتسلم علي. مكافين مشوارنا الصباحي معكم مستمعينا، وعم نحكي اليوم عن البدايات الجميلة ببداية كل علاقة، سواء كان بالعمل أو بالأيام الدراسة أو بالحياة العامة. بالرغم من أنه لا يمكن أن نعود إلى الوراء لنصنع بداية جديدة، إلا أنه يمكن أن نبدأ من الآن في صناعة نهاية جديدة. تنبع كل بداية جديدة من نهاية بداية أخرى، وعندما يرزقك الله بداية جديدة لا تكرر الأخطاء القديمة. لا أحد يستطيع إرجاع الزمن إلى الخلف وبدء حياة جديدة، ولكنه يستطيع الآن أن يضع بداية جديدة ليسطر نهاية جديدة. يا حبيبي أخبيك بعيني يا حبيبي. ولا تقف في بداية الطريق، إن وجدت صخرة فهذه جزء من جسر ستبنيه يوما لمستقبلك. وقد تكون نهاية الأشياء بداية لأشياء أجمل. الدنيا دي لو قست وغلست سيبها لله، افرح وعلك كاسد وخلي الناس تنبسط. الدنيا دي لو قست وغلست سيبها لله، دلع نفسك محدش واخد منها حاجة قبلك، ولع وشال في نفسه ما خدش حاجة. ناخذ اتصال جديد. صباح الخير. صباح الخير ابو هلال، اهلا وسهلا فيك، يا مرحبا، شو اخبارك انت اليوم؟ كيف مدينه كلس؟ الحمد لله رب العالمين، بيكون احنا بخير ونحن كمان بسماع اصواتكم دائما بنكون سعيدين. تفضل ابو هلال، شو بدك تخبرنا؟ عم نحكي اليوم عن البدايات، البدايات بكل شيء. يا ترى أبو هلال بيحافظ دائما على يعني مثل الأجواء اللي بتكون بالبدايات بتكون معك كمان أنت بالنهاية ولا كيف؟ أكيد هو كل شخص يعني لما بيبتدي أي شغلة أو يقدم على أي مشروع أو عمل أو علاقة مهما أي شيء يعني، نعم، إذا ما حافظ عليه وظل داير باله عليه ويحسن أكيد بيصير ملل وبيصير يعني النفور. أما إذا كان ظل في تجدد بيظل في حلاوة وفي نهاية طيبة. نعم، يعني ممكن هذا الشيء إنه نحن لما منقول إنه نحن بدنا نحصل على هذا الشيء فمنحطه هدف، فبعد ما نحن نحصل عليه خلص نحن منأمن إنه حصلنا على هذا الشيء. هون بيصير يعني تتغير ممكن أحيان مواقفنا أو تصرفاتنا مع هذا الشيء. هو يعني الإهمال يوصل للنتائج هاي، بده ما يهمل الواحد، دائما بده يحاول يحسن. نعم. بده يحافظ على اللي اشتغل فيه، على اللي ضبطه فيه. يعني في أمثلة كثيرة على الموضوع. يعني مثلا نسمع تفضلي الشخصين تزوجوا. نعم. بداياتهم كانت مزدهرة وشغلة ومحافظين وعلى أمورهم كلها تمام. نعم. بس أمنوا على حالة مثل ما أنتي، صاروا بيت الزوجية مثلا. نعم. إذا أي طرف من الأطراف أهمل، نعم، انتهت العلاقة بالنهاية سيئة يعني. فإذا صار في تجدد يعني أحد المشايخ جته شكوى من أهل النساء يعني إنه زوجي ما عاد هيك كثير مهتم فيني، مدري شو. نعم، تهتز شوي العلاقة بيناتهم. ايه انا راضي فيني، اذا بدك زوجك يهتم فيكي بدك تهتمي بحالك بالاول. ما تهملي. الزلمة بيحب انه دائما يشوف زوجته على تجدد، على رونق جديد. اذا انت اهملتي معناتها بدك يعني. هلا هذا الشيء بنلاحظه ايضا بمكان العمل ابو هلال، يعني كثير احيانا بنلاحظ انه انت بدك تدخل بمجال عمل جديد، بمكان عمل جديد، تحس في عندك انه انت نشاط، في عندك انه انت حب لهذا المكان، فبعد انه هيك بشكل تدريجي بتحس انه بيقل شغفك لهذا المكان. اكيد اكيد، هو مثل ما حكينا يعني دائما بيحافظ على التجدد الواحد، يعني بده يحاول دائما يحسن، يغير، يضبر، يلاقي أساليب مشان يضل مستمر. نعم، يضل إنه هيك حبه لهذا المكان، يعني ما تتغير ممكن نظرته لهذا الشيء. المحافظة على الشيء بتطول عمره. نعم. بتشكرك أكيد على اتصالك أبو هلال، وحاولت أنه أكيد توصلنا أنه فكرة أنه دائما لازم يكون في عنا اهتمام، في عنا لازم دائما نعمل شيء جديد لحتى أنه نحن نحافظ على كل علاقة شو ما كانت، سواء كان بالعمل أو بالحياة العامة أو بالحياة الزوجية. أكيد أكيد، يعني إذا واحد اشترى سيارة جديدة وما حافظ عليها هملها شلون بتصير؟ طبعا شيء أكيد. دائما لازم يكون في اعتناء، في اهتمام بكل الاشياء، يعني ما نقول انه نعطي هذا الشيء هذا لا، هذا الشيء مهم هذا غير مهم، دائما نحاول نعمل يعني نعطي اهتمام لكل الاشياء اللي نحن عم نحصل عليها، لانه اكيد ما حصلنا عليها الا انه بعد مسابره او بعد جهد. بتشكرك من كل قلبي على اتصالك، وتحياتنا لكل مدينه كلس. شو بتقول لاصدقائك؟ الاصدقاء الصبحي ابو احمد دنا وعلى جميع الأصدقاء وخالد كنو، كل الأصدقاء من قلون صباح الخير، قلون هنا كتيرين بدون استثناء، صباح جميل للجميع. الله يعطيك العافية وحلك كل المستمعين كمان. يا مرحبا فيك، نتمنى لك نهار سعيد. أني لطلع على رأس الجبل لا يا زماني لا لا وعاتب مرتين وعشق المجوز حلو لو كان عتنتين لا لا لا لا لو كان عتنتين يا عين ونرجع أصدقائي إلى تعليقاتكم على الموضوع، تحديدا الصديقة العزيزة أسماء طبعا بعد الصباحات الجميلة بتقول بالنسبة للموضوع البدايات رجعتوني كم سنة لورا، بداية دخولي للجامعة كانت بداية جميلة ودائما كل فترة والتانية بيحملني شوق لهذيك الأيام، أيام ما بتنسى، كنت منطلقة ومتفائلة مثل الفراشة الطايرة عم دور على النور، لكن للأسف المشاكل اللي حصلت بسوريا ما خلت الفراشة تنعم بالنور، حرقتها وخلت بدايتها بشعة لأنه ما كملت دراستي. بس بعد فترة حاولت أتأقلم وفكرت ببداية جديدة أني كرس حياتي لأولادي والاهتمام فيهم لحقق فيهم الحلم اللي ما حققته، وشكرا كتير لك. ومن قلك نحن أكيد مع الأسف أنك ما كملتي، ولكن الحياة ما بتوقف عن هون، عندك أجمل بداية وأجمل مشوار وأجمل مهمة وظيفة هي تربية الأطفال وتنشئتهم على الخلق الكريم. واطلب للا تشتي وعشق المجوز حلو لو كان عاستي أني نطلع لرأس الجبل لا يا زماني لا لا وانده يا ربي تعين عشق المجوز حلو لو كان عشرين لا لا لا لا لا لا لو كان عشرين يا عين يا عين. محمود عجك الصديق العزيز بيعلق على الموضوع بيقول أنا بدايتي مع الصديقة كانت كتير إيجابية والحمد لله صار لها 15 سنة. حب النساء يا عمي ولي كذاب بن كذاب كذاب بن كذاب يا بو عم بيقول أيضا عشت حالة حب دامت 10 سنين، البدايات كانت حلوة بس مع مرور الأيام والسنين اكتشفت أنه حب من طرف واحد والطرف الثاني كان له مصلحة، والحمد لله بعدين اتزوجت وغيرت حياتي والبدايات كانت كتير منيحة والحمد لله صار لي 7 سنين متجوز أموري عال العال. تحياتنا إليك وحياة سعيدة إن شاء الله برفقة العائلة يا رب. لا تركب بعد بنت صغيرة بتسوسع عقل الشباب، شفت الحلوة عالدورة توقف تاكسي لا تركب بعد بنت صغيرة بتسوسع عقل الشباب، جبينا مثل البلورة مثل البدر بالحجاب، نشنت عالجاي السورة تمحي العسكر والطواب، نهزت عالأرض خسورة جوم السما بتتكهرب، زورت للبدر زورة زورت للبدر زورة، البدر بينزل عالطراب، نشكط بالأرض حورة تطعم تفاح وعناب، لبست أجمل تنورة لبست أجمل تنورة، شبر من فوق الركاب لبست أجمل تنورة شبر من فوق الركاب، وبسحاب التنورة ولليش الفتحة من شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعلوا شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما أجمله بس أنا عبالي دللوا وحياتي ما حدا بقى يزعلوا واسمحوا إذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا لو زعل أنا بصالحوا حبيبي بالقلب صاير مطرحوا واسمحوا إذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا لو زعل أكيد علماء النفس والاجتماع لهم رأي بهذا الموضوع تحديدا. بيقول الدكتور الأستاذ علي السيد بخصوص الموضوع كيف هي الخطوات اللي ممكن نقدر نتبعها لحتى نقدر نحافظ على سحر البدايات مرة تانية. جزء من الحلول أو ممكن يكون تخصيص جزء من المصروف بالمنزل للترفيه، بقصد تماما العلاقة بين الزوجين. من الأمور اللي بنفعلها باستمرار إنه ما بندرك حقيقة قيمة تخصيص جزء من مصروفات الشهرية للترفيه بين الوقت والآخر. وما إلو غيري أنا إلو نقبله بلا ما حلله بصراحة بعشقه. فيجب علينا تخصيص جزء للترفيه كزيارة مدية الملاهي أو الذهاب للتنزه أو شراء لعبة أو أي شيء جديد. كمان من الأمور الكفيلة إنها تجدد الحياة وترجعنا ولا سحر البدايات زيارة الأماكن اللي شهدت البدايات الأولى، سواء كان مطعم، مقهى، شاطئ أو أي مكان آخر. هذا الشيء بيخلينا نستحضر مرة تانية حالة الحب والشغف الجارف اللي شعرنا فيها هذيك اللحظات. واسمحوا إذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا لو زعل أنا بصالحوا حبيبي بالقلب صاير مطرحوا شو حلو حبيبي. كمان فينا نقول تجميل المنزل أو المكان بأدوات بسيطة، صدقوني البساطة هي يعني مفتاح السعادة أحيانا. أمور بسيطة ما بتكلف شيء من المادة ولكن بتخلق كتير من الحالات والأجواء الجميلة اللي بتدعي للتجدد، خاصة إذا فيها لمسة أنسوية وشاعرية ورومانسية. واستحوا ما بقى تجرحوا لو زعل أنا بصالح. فازت ورد على طاولة الطعام مثلا، مناظر طبيعية على الحائط، ما بقى تجرحه، حتى نثر العطور ومعطرات الجو في هواء المنزل. امتمينا معكم أكيد ولكن بعد الإعلان انطرونا. سؤال، تفضلي ليلى، طعمة هالفروج كتير مميزة، ايه شغلتي؟ غزوة، عطيني السر. هاد يا ستي السر ببيزا بيليج. بيزا بيليج؟ اي بيزا بيليج، من افضل الماركات التركية لانتاج الفروج. وشو ميزته؟ بيزا بيليج شركة بتبدأ من انتاج البيض حتى الفروج وبخط انتاج متكامل، وكل مرحلة من مراحل الانتاج بتخضع لمراقبة دقيقة. يعني مستوى الامن البيولوجي عالي كتير. ايه، مشان هيك بتكون منتجات بيزا بيليج محمية من أي أمراض معدية ممكن تتسرب للدواجن. قلتي لي بيزا بيليج؟ طبعا أنا بنصح كل ست بيت ببيزا بيليج. لما تقول صناعة وطنية تركية أول ما بيخطر على بالك مولدة جانون. مولدة جانون هي ماركة من إنتاج شركة قرقاش للمولدات المشهورة في قطاع المولدات في ولاية غازي عنتاب، اللي بتقدم خدمات قطع تبديل في كل أنحاء تركيا وفي أسواق أويام. للتواصل على الرقم الأرضي 034-222-08-90.

بالحب لا غير تنحلف. كل ما عطينا كل ما عطينا حياتك ما تتركيني، وعدين تضل تحبيني قد ما بحبك. كل ما عطينا كل ما عطينا حياتك ما تتركيني، وعدين تضل تحبيني قد ما بحبك. بنقول صباح الخير صباح السعادة ونستقبل اتصال جديد. ألو ألو ألو صباح الخير. نعم هلو صباح الخير. صباح الخيرات صباح النور والخير. أهلا وسهلا أستاذ كمال، كيف الأحوال كيف الأمور إن شاء الله بخير؟ الحمد لله، كيف الحال؟ الحمد لله تماما. كيف أهلنا وناسنا موجودين بفلسطين؟ الحمد لله الجميع بخير هون، الحمد لله إن شاء الله دائما. منطقتنا في منطقة عكا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا، أهلنا وناسا موجودين. قضيتنا الأم والأولى، يا هلا بيكو. أيوة أستاذ كمال، اليوم بموضوعنا سيرتنا الصباحية عم نحكي عن موضوع سحر البدايات، كيف ممكن نحافظ على هذا السحر؟ حابب تشاركنا؟ نعم حاب أشارك. لو تعيد السؤال علي، لأن أنا كنت مع الراديو عم بتحبط مع الراديو مع تمام تمام ما في مشكلة. عم نحكي اليوم عن البدايات، بداية كل شيء بحياتنا، بداية عمل، بداية وظيفة، بداية حياة زوجية جديدة، بداية مرحلة دراسية جديدة، له سحره الخاص له جماليته الخاصة. كيف ممكن نحافظ على هاي الجمالية والسحر إنها ما تختفي مع مرور الأيام ومع الرتابة اليومية طبعا اللي بيفرض الواقع والمنطق؟ في الحقيقة في الأول بحب أهنيك على إدارتك للموضوع بشكل مهني وجميل جدا، وبهنيك أنك أنت يعني عندك كنز كبير من المفردات اللي بلائم من هذا الموضوع، جميل جدا كان. شكرا. وبكل مهنية يعني أنت قمت في الموضوع. قضية البدايات هاي هي قضية يعني بالعالم كله، الفلاسفي والشعراء وال كل مش بس العاشقين، يعني اصلا هم العاشقين بيحكوا الموضوع، طبقوا الموضوع زي ما تفضلتي كمان انه محمود درويش قال اعطوني فقط البدايات، يعني في البدايات. البدايه هي رعب، يعني رعب. كيف رعب البدايه؟ يعني رعب لما واحد بلش بدايه مثلا قصه حب حقيقيه وبيحس بحاله انه بطل جزء من الكون، بل الكون كله تعبى فيه. عشان هيك هو بحب كيف في الروايات او في القصائد او الشعراء انه بده يحتضن الكون باسره، بده يحتضن الاشجار والورود وكل البشر وكل الحجر وكل الحيوانات. هو بهاي الحاله انه بطل جزء من الكون، صار كل الكون. هاي هي البدايات الحقيقيه المضبوطه. في عندنا، انت تفضلت عن البدايات والنهايات، بس في عندنا شيء اسمه نص الطريق. في ناس يكملوش الطريق، بخافوا. مش بداية، هاي مش نهاية في رأيي. هاي صارت ايش زي ما تقولي، يعني انه لحد هون بقدرش اكثر من هيك، ما بدي اني اجرح حالي اكثر كبداية او كنهاية. بس البدايات هي يعني لازم تكون البدايات، طبعا البدايات هي الاجمل، البدايات هي اللي بتعطي السعادة بالكون كلياته، بدايات الحب طبعا، بدايات التعارف، بدايات الصداقة، بكل الاشياء، بدايات الولادة من جديد. ولادي إذا كنت حضرتك معنا، عفوا إذا كنت حضرتك معنا على السماع، عم نسمع كتير ملاحظ كتير بيخلق من الحالة من الرتابة أو إذا بدك من الملل، للأسف بعد العلاقات الزوجية في مثل ما يعني كتير أكيد علم الناس والاجتماعي بوقفوا عن هذا الموضوع كتير، في أمور بتكون مساعدة حتى ينكسر هاي الرتابة والملل ممكن يعيشينه بشكل يومي نتيجة الاعتياد يعني إذا بدك، وترجع سحر العلاقات من البدايات. شو فيها ممكن نقول الخطوات أو بعض الخطوات اللي ممكن تساعدنا على كسر هذا الرتابة؟ أستاذي، الجيل القديم اللي كانوا يتجوزوا على معرفة الجيران أو معرفة الأقارب أو بشيء انتهى. اليوم الجيل كلياته بتعرفوا في كل العالم العربي، في كل العالم بتعرفوا على بعض بتجوزوا، والبداية بتكون عند المليحة. بس أنا بقول لهذول اللي بتزوجوا واللي تعرفوا على بعض، تعرفتوا على بعض بداية جميلة جدا. حاولوا انه كل يوم تعملوا بداية، وزي ما تفضلت في عدة طرق الواحد يحس حاله انه هو في بداية جديدة. الكلمة الجميلة بداية جديدة، اللي تحكي بداية جديدة، حتى مثلا لو واحد مثلا لو فرضنا انه زوج وزوجته كانوا في المطبخ والزوج كسر صحن، في فرق بين انه ليش كسرت الصحن او تضحك له تقول له معليش فداك. طبعا هاي يعني طبعا هاي الاشياء هي البسيطه هي اللي بتسوي، يعني مش اشياء كثيره. وزي ما تفضل الاستاذ اللي حكى عالم الاجتماع انه نحط نحط جزء من المصروف للترفيه وللاشياء هاي. طبعا هذا كعالم اجتماع طبعا يعني بتفهم الموضوع، بس القضيه قضيه روحانيه هي اكثر، قضيه انه انا كيف بتعامل، يعني انا الروح تبعتي حاولت انها تكون مع هذا الروح وحده، يعني الروحين بدهم يكونوا روح وحده. هاي هي البدايه، الروح بتصير روح، الروحين بتصير روح وحده في البدايه. هذا بنفصله، يعني هن بنفصله من اشياء مين ما بتكون بالغالب بشكل منطقي، ما بتكون اشياء كبيره، هي الاشياء بتكون صغيره وبتتجمع. فالافضل انه هاي الاشياء الصغيره اللي هي غير ملائمه للعلاقه الزوجيه، يعني مثل ما بيقول نزار استاذنا، مثل ما بيقول الشاعر نزار، اشياء صغرى تفرحني او تسعدني. نعم كمان مره ما سمعت نزار قباني بيقول شاعرنا، اشياء صغرى تفرحني او تسعدني. نعم تماما مفهوم وجهه نظرك. يسعد صباحك استاذنا العزيز، تحياتنا لك. بنقول مره ثانيه لكل شيء حدا عم يسمعنا حاليا من فلسطين الحبيبه، اهلا وسهلا فيك، واكيد مداخلتك ومشاركتك معنا تهمنا. شكرا استاذي، شكرا استاذ. يا اهلا يا اهلا. Dis-moi pour qui j'existerai, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. مستمرين معكم مستمعين عادي هالمشوار الصباحي، لازلنا معكم. رح ننتقل مباشرة لفقرتنا خذ لك نظرة ونشوف شو في معنا أخبار جديدة. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'ai. في معنا خبر أول لليوم. بخبرنا الأول لليوم، واتساب تختبر التشغيل التلقائي للرسائل الصوتية المتتابعة. أظهرت النسخة التجريبية الأحدث من تطبيق التراسل الفوري واتساب أن الخدمة تعمل على عدد من المزايا الجديدة، إلى جانب ميزة الوضع الليلي وقفل التطبيق ببصمة الإصبع، ومن تلك المزايا التشغيل التلقائي للرسائل الصوتية المتتابعة. وقال موقع الواتساب المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق الواتساب على نظامي الأندرويد والآي أو إس، إنه وجد أن الإصدار التجريبي يتضمن تحسينا على ميزة صورة في صورة. وكانت واتساب المملوكة لشركة الفيسبوك قد أطلقت في السابق ميزة صورة في صورة، التي تسمح بمشاهدة مقاطع الفيديو المستضافة على المواقع مثل اليوتيوب والفيسبوك والإنستغرام على نحو منفصل، يسمح بالدردشة وقراءة المحادثة في ذات الوقت. وكان من عيوب هذه الميزة أنها تغلق بالفيديو بمجرد الخروج من المحادثة التي تمت فيها مشاركة الفيديو، ولكن الإصدار الجديد من ميزة صورة في صورة يسمح بمشاهدة الفيديو حتى بعد الخروج من المحادثة، بل حتى بعد الخروج من الواتساب، شريطة أن يكون يعمل في الخلفية. أما الميزة الأخرى التي تعمل خدمة الواتساب على اختبارها هي التشغيل المتتابع للرسائل الصوتية، وذلك على غرار ما توفره خدمات منافسة مثل التليجرام. إذا لو قام أحدهم بإرسال أكثر من رسالة صوتية فإن تشغيل الأولى سوف يستمر بعد انتهائها بتشغيل الثانية والثالثة وهكذا. يشار إلى أن المزايا الجديدة التي تختبرها واتساب تضاف إلى العديد من المزايا الأخرى لا تزال في المرحلة التجريبية أيضا، بما في ذلك ميزة جديدة تسمح لمستخدميها بمعرفة عدد مرات إعادة توجيه وتحويل الرسائل التي يرسلونها للمستخدمين الآخرين، والتي يبدو أنها أيضا تأتي في إطار سعيها لمحاربة التضليل والإشاعات. كما تعمل واتساب أيضا على اختبار ميزة تسهل على مستخدميها تصفح الإنترنت، وذلك عن طريق فتح صفحات الويب ضمن واجهة متصفح مدمج على نحو يشبه ما توفره تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك الفيسبوك المالكة لها وإنستغرام. هذا ويمكن لمستخدمي نظام الأندرويد الاشتراك ببرنامج الواتساب التجريبي، كما يمكن تنزيل الإصدار التجريبي الأحدث والنسخة النهائية من متجر جوجل بلاي. خبرنا الثاني بيقول أردوغان يحيي ليلة الإسراء والمعراج في جامع تشامليجا. شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إحياء ليلة الإسراء والمعراج في جامع تشامليجا الذي يعد أكبر مسجد في تركيا. وحضر الرئيس التركي إلى مسجد تشامليجا مساء الثلاثاء وأدى صلاة العشاء، ثم قرأ آيات من سورة البقرة، وعقب ذلك هنأ أردوغان المواطنين الأتراك الذين توافدوا للاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج. وتحتفل تركيا في عموم مساجدها كل عام بذكرى الإسراء والمعراج الذي أسرى فيها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس وعرج إلى السماء. بخبر آخر معنا اليوم، بيجامة ذكية تراقب النبض والتنفس أثناء النوم. طور فريق من الباحثين الأمريكيين بيجامة ذكية توفر مراقبة غير مزعجة ومستمرة لنبض القلب والتنفس وموقف النوم، وتم عرضها أمس في المعرض الوطني للجمعية الكيميائية الأمريكية لربيع 2019. ووفق تقرير نشره موقع الجمعية بالتزامن مع المعرض، فإن البيجامة التي طورها فريق من جامعة ماساتشوستس توفر لمستخدميها وأطبائهم معلومات مفيدة للمساعدة في تحسين أنماط النوم، وذلك عن طريق أجهزة الاستشعار التي تحملها وتعمل بالطاقة الذاتية. ويوضح التقرير أن بالبيجامة خمس بقع نسيجية منفصلة بها مستشعرات، وترتبط هذه البقع بخيوط نايلون مطلية بالفضة محمية من القطن، تتضمن أسلاكا ينتهي كل منها في لوحة دوائر مطبوعة بحجم زر توضع في موقع زر البيجامة، ويتم إرسال البيانات لاسلكيا إلى جهاز استقبال باستخدام جهاز إرسال بلوتوث صغير يمثل جزءا من الدوائر الموجودة في الزر. وتشتمل البيجامة أيضا على نوعين من أجهزة الاستشعار التي تعمل بالطاقة الذاتية، أربعة منها كهرومغناطية تكون وظيفتها كشف ضغط السرير على جسم الشخص بحيث يمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد وضعية النوم. أما النوع الثاني فهو كهربائي ووظيفته قياس التغيرات السريعة في الضغط مثل الضخ المادي للقلب، والذي يوفر معلومات حول معدل ضربات القلب ومعدلات التنفس. وتقول الدكتورة تريشا أندرو قائد فريق البحث الذي أنتج البيجامة في التقرير الذي نشره موقع الجمعية الكيميائية الأمريكية، لقد تغلبنا على كثير من التحديات التقنية حيث قمنا بدمج عناصر الاستشعار ومصادر الطاقة المحمولة بشكل غير واضح في البيجامة مع الحفاظ على وزنها وضمان الشعور بالراحة لدى مرتديها. وأوضحت أن سر تصنيع هذه البيجامة هو الحفاظ على أجهزة الاستشعار المودعة داخل البيجامة أثناء عملية غسلها، وذلك باستخدام تقنية تعرف باسم ترسيب البخار التفاعلي. وقام فريق أندرو باختبار البيجامة على مجموعة من المتطوعين والتحقق من صحة القراءات التي تعطيها الأجهزة بشكل مستقل، كما تقدموا بطلب للحصول على براءات الاختراع بعد الشراكة مع شركة التصنيع، وتوقعت أندرو أن يكون المنتج متاحا بالأسواق في غضون عامين بمقابل مادي يتراوح ما بين 100 و200 دولار أمريكي. في خبرنا المنوع الأخير نقرأ: ميسي يهزم رونالدو ونيمار في سباق الدولارات. تتباين الآراء بشدة حين يطل السؤال عن أبرز لاعب في العالم، إذ تتعدد الأسماء وتتعارك توجهات وتفضيلات عشاق كرة القدم، لكن الأمر يكتسب أبعادا أخرى حين يتعلق السباق بالمال، فوقتها لا صوت يعلو على صوت الأرقام، وهي دائما تبرز الحقيقة بجلاء ومن دون قدرة على جداله. في الجدل بشأن أفضل لاعب في العالم عددا، ما تتصدر أسماء ليونيل ميسي برشلونة وكريستيانو رونالدو بيوفنتوس ونيمار باريس سان جيرمان، ومعهم أسماء أخرى محدودة، لكن الصراع الأكثر دخلا يبقى أمرا محسوما. ووفقا لصحيفة إس الإسبانية، تصدر الأرجنتيني ميسي قائمة أكبر وأكثر اللاعبين تحقيقا للإيرادات السنوية، متفوقا على جميع لاعبي العالم. ونقلت إس عن فرانس فوتبول أن إيرادات نجم كاتالونيا عن الموسم الحالي ستبلغ 130 مليون يورو، موزعة بين رواتب ومكافآت وإيرادات ناتجة عن عقود الرعاية والإعلانات. وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي رونالدو يحتل المركز الثاني كأكثر اللاعبين تحقيقا للإيرادات بقيمة سنوية تصل إلى 113 مليون يورو، يليه البرازيلي نيمار دا سيلفيا ب 91.9 مليون يورو. كانت أخبارنا لليوم بفقرتنا خذ لك النظرة، لهون نكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. لما تركتيني ورحتي ومشيتي. لهون مستمعينا منكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي معكم بحلقة يوم الأربعاء، يوم الأربعاء 4 أبريل نيسان 2019. حكينا اليوم عن البدايات وجمال البدايات دائما، ودائما البدايات بتكون أجمل من النهايات. كلنا بنعرف أنه البدايات فيها روعة ودهشة الاكتشاف، وهذا اللي بيعطيها روعتها وذكرها الحلو والخالد دائما. يعني أول مرة دخلنا المدرسة، أول علامة كاملة بنحصل عليها بالامتحان، أول حب في المراهقة، أول حركة عنيفة بالقلب، أول مرة حضرنا فيها محاضرة جامعية مع الزملاء، أول مرة خاطبنا الجمهور بمشروع التخرج اللي نحن قدمناه، أول مرة مشينا على المدرج لحتى نحن نستلم شهاداتنا، أول مرة ممكن كتير شغلات، أول مرة اشتغلنا، أول مرة عملنا، لأن دائما أول مرة مميزة بكل شيء. بس أكيد في أشياء بحياتنا نحن بنعملها بشغف ما بتنتهي وبتتجدد دائما. إذا ما في شغف باتجاه أشياء معينة فهذا موت أكيد مش حياة. دوروا على شغف أنتوا تعيشوه، واحتفظوا بجمال اللحظات الأولى مهما صارت بعيدة، لحتى دائما نحتفظ بأشكال العلاقات وجمالها ورونقها وروعتها. أنا لها شم مني أنا ليلى، كل المحبة لألكون. بتمنى هيك تكونوا قضيتوا معنا وقت جميل اللي بيها المشوار الصباحي، وبنتمنى تكفوا بقية نهاركم سعيد بكل الأشياء الحلوة اللي أنتوا بتحبوها. ودائما خلونا من اليوم نجدد العلاقات مع كل الأشخاص، مع زملائنا بالعمل وحتى مع كل شيء حوالينا، مع العمل، مع الزملاء، مع الأصدقاء، بحياتنا العامة، العلاقات، كل شيء بالحياة. خلونا دائما نعمله تجديد ونعيشها ببدايات مثل ما عشناها بالبدايات. تبقوا دائما بخير، إلى اللقاء. مدمعين أغزال. النار لولا هواها دموعي. لا نريد إلا بدايات تنبت سعادة وحبا وفرحا وأملا بإذن الله تعالى. ولا يمكننا إنكار ما أكده عمر طاهر بأن لولا سحر البدايات لتوقف الكون عن الحركة. ما صار شابك على القلب من ويلة من ويلة. مشوارنا الصباحي أصدقائي انتهى معنا لليوم. كل الأمل بحياة جديدة وأمل جديد وأمنيات جديدة لكل حدا عم يسمعنا بهي اللحظات ولكل شي حدا مرافقنا من بداية مشوارنا الصباحي لهي اللحظات. نهاركم سعيد ومليء بالآمال الجميلة. هو تحريقيني بأرجيلي هو مهما عين. انطرونا بكرة بمشوار صباحي مميز ولكن مختلف لجمال وقدسية جمال يوم الجمعة. نهاركم سعيد. باي باي.